بربيعه بربيعه عثمان الربيعه والاسم المعروف فيه بربيعه بماريا. ها بماريا بماريا ما شاء الله بماريا بماريا بربيعه حلو بربيعة. بماريا ليش جاي؟ لا صحيح خلاص الناس يعرفون انك موجود معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسئله في اوراق يا شباب. تفضل. كيف ليش جاي طيب؟ يعني ليش جاي تسجيل الحفل ما شاء الله شريط ذكريات هو تسجيل لايف طبعا بطبيعه. ايش معنى لايف يعني؟ يعني مفتوح مفتوح حي لايف مفتوح نعم. يعني مثلا اذا البقاله سكرت نقول بقاله لايف لايف اذا بقاله سكرت اذا بقاله مفتوحه بقاله لايف بقاله استديو استديو تفضل. ايوه انا مره صدت عصفور لايف حاله صح كذا. انت من كان مشرف على تسجيل اعمال سابقه وشريط ذكريات وشريط ماذا بعد ذكرنا؟ مليت ما شاء الله. ايضا مخيم بارقه. مخيم بارقه الاول والثاني نعم ما شاء الله. يعني انت تخصصت في هذا المجال تقريبا تسجيل خارجي ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا اغلب مشاركه تكون خارجيه خارج المجمعه. والله خارج المجمعه خارج المجمعه مجمع غير مجمع خارق للعادة الشرقية الرياض خارق المجمع شرقية خيد رياض قصيم نعم. ما شاء الله جدة طائف ما شاء الله ما شاء. طيب شريط ذكريات انقلب الظاهر لقاء معك فلذلك لكن حق يقال بأن التسجيل ما شاء الله رغم أنه كان لايف إلا كان ما شاء الله يعني ذو جودة عالية الأجهزة ما شاء الله يبدو أنها فضل. طيب أستاذ عثمان عندك سؤال ودك أطرحه عليك؟ لا أنا بسألك سؤال. تفضل. أمطرت أمطرت شكرا أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. لا نبالي لا نبالي أبدا غدر الليالي أبدا غدر الليالي قد بذلنا كل غالي من دم حر ومالي من دم حر ومالي من دم حر ومالي. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. ذكريات كلما مرت تبكينا العيون تبكينا العيون وتدر الدمع أشواقا وحبا ما بقينا وحبا ما بقينا وحبا ما بقينا. أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. يوم بدر بدمانا وبحطينا علانا وبحطينا علانا وعلى اليرموك نشد نحن للدين فداء نحن للدين فداء نحن للدين فداء. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ما دعا لله داعي ما دعا لله داعي. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر. فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد وبشيطان مريد. وأنا يعلو نشيدي وقناتي لن تلينا وقناتي لن تلينا وقناتي لن تلينا. أمطرت أمطرت سحب البشائر. فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر. فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمة نحن اصطفاها وحباها من براها وحباها من براها. ولنا أهدى سبيل كل ذي فكر يراها كل ذي فكر يراها كل ذي فكر يراها. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر. فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر. فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر. فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر. فارتوت فارتوت فارتوت منا الضمائر. الراعي المشارك مجمع التسجيلات الموقع الأول من نوعه في عرض جديد التسجيلات بشكل مسموع ومرئي. سمع حواسك مع مجمع التسجيلات الإسلامية www.mojama.net